والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها أخرج منها أخرج منها أخرج منها أخرج منها ما